توقعي فراخ انا مزين ولا تفراخني. اول لي جاني جيجل كده السلام اور الطفل الوالدين شات نواكلي يا ويتني كراس الغرب يخدم الشينا كوراي ادرنا في جرس ولديت تموتو يكافوسي الا نفضر نسنق لحظه شاري التمام اغار نخناش التزايت سيسن تسين اميكري نسنق خمسه